نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع، وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله السداد والرشاد إنه سميع مجيب. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة مطولة أرسلت بها السائلة المستمعة أم محمد من جدة، نحاول اختصارها. تسأل تقول: معالي الشيخ، أن لها قريبة وهي عمة أبنائها تؤذيها وتؤذي أبنائها بلسانها، تقول: لا تحضرنا لفرح إلا وتنغصه وتحرجنا مع الناس، وهي تتعمد هذه الأفعال في كل مرة. تقول: بعد أسابيع لدينا حفل عقد قران، وأيضا بعد شهرين هناك حفل زواج، فهل نعزم هذه العمة عمة العيال للملكة والفرح؟ أولادي وزوجي يقولون: لا تعزميها على ما تسبب لنا من إحراج مع الناس، ونحن نخاف أن تحضر وتحرجنا أكثر مع الناس، هل نعزمها أم نتجاهلها؟ ما توجيهكم؟ ماذا نفعل معها؟ وفقكم الله لما يحب ويرضى، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك الله سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. السؤال هو بين يدي الآن، وسوف أجيب إن شاء الله على ما هو موجود بإذن الله. وهي فالأخت هذه تقول إن لها قريبة وهي عمة أيضا عيالها، وأنا تؤذيها وتؤذي عيالها بلسانها، ما يكون لنا من فرح إلا ونغصت لنا فرحنا وأحرجتنا مع الناس، وهي متعمدة في هذا الفعل، لأنها ما هي مرة بل في كل مرة. بعد أسابيع معنا ملكة وبعدها بشهرين زواج، هل نعزمها للملكة؟ يقول: زوجي وأولادي يقولون: لا تعزميها على ما سببت لهم إحراج مع الناس، ونحن خائفون أن تأتي وتحرجنا مع الناس، هل أعزمها أم أتجاهلها؟ الحقيقة أولا يعني مع الأسف أن هذا يعني يحدث يعني، وأظن هذا البرنامج مع يتلقى مثل هذا يعني، هذه أحيانا بعض مواقف بعض الأقارب هداهم الله. أولا ينبغي الحقيقة أولا العناية بالرحم، ومهما كان من ما يصدر من الأقارب وما يصدر من بعض النفوس أحيانا، أنه ينبغي ألا تطغى على ما حث عليه ديننا من الأمر بصلة الرحم والتواصل بين المسلمين، ولا سيما الأقارب، فالله عز وجل أمر بالإحسان إلى ذوي القربى وهم الأرحام، في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى أن قال وآت المال على حبه ذوي القربى، وقال: والذين من إلى قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قال: إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى، فحقوقهم واضحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكد على هذا أيما تأكيد في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب: أخبرني بعمل يدخل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتصل الرحم. في حديث أنس: إن الرحم شجنة متمسكة بالعرش، تكلم بلسان ذلق، اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فيقول تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن نكثها نكثته، أو فمن وصلها وصلته، ومن نكثها نكثها. في الحديث: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، في الصحيحين. أو من سره أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في أثره فليس رحمه. فلا شك أن يعني صلة الرحم ينبغي أن تكون لها أولوية، ومهما كان قدر الإنسان قدر أن يتحمل، سواء رجال أو نساء، أن يتحملوا ما يصدر من أقاربهم، وما يعني أحيانا قد يكون جبلوا عليه من شدة أو من قسوة أو من غلظة أو عدم يعني إحسان في التصرفات السلوكية أو يفقدون شيئا من المجاملات المطلوبة والحسنة. ولهذا من كان يؤمن بالله فليصل رحمه، فهو من علامات الإيمان. لكن فعلا يعني أن نقدر حق السؤال ونقدر سؤال هذه السائلة، لا شك في ما قرره أهل العلم أن في هناك مخارج إن شاء الله. ولهذا فعلا من ابتلوا فعلا بإثارة المشكلات والإيذاء مما يجعل مفسد التواصل معهم أحيانا قد تكون أعظم من مصلحة التواصل. فمن هنا يعني لا بأس، أنا أقول لا بأس من عدم دعوة القريبة للزواج إذا غلب على ظنكم ما تذكرين في السؤال. أما إن كانت مثل التخوف فقط أو توجس فهذا لا ينبغي. ولهذا يعني قدر ما يعني ممكن التحمل فينبغي أن تجتهدوا فيه، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في الرحم إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسمون إليه، فلا شك أن يوجد هذا. لكن على كل حال أذكرنا أيضا بإجابة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه في هذا الموضوع حينما سئل يقول إن أهل زوجتي يكدرون علي وعلى زوجتي، فما حكم ترك زيارتهم؟ قال لك ألا تزورهم إذا كان في زيارتهم مفسد عليك أو يفسد لزوجتك، فلك أن تمنع من زيارتهم ولك أن تمنع زوجتك أيضا من زيارتهم. على كل حال كما قلت إذا كان فعلا يعني يغلب على الظن أو جربت فلا تدعوها على كل حال، ولكن ومع هذا واصلوها حتى خارج المناسبات هذه وتواصلوا معها، ولعل الله أن يصلحها، واجتهدوا في الدعاء لها، واجتهدوا أيضا إذا أمكن أن يعني تدخلون من ممكن أن ينبهها وأن يعدل من سلوكها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم راكان تقول بأنها حجت منذ أكثر من 10 سنوات، تقول كانت في هذه الحجة تغطي وجهها بالنقاب في المشاعر وعليه طبقة غطاء خفيفة تغطي العيون حتى ترى بوضوح. تقول ومن يومها إلى الآن هي متألمة لعلمها أن النقاب لا يجوز، مع العلم بأنها تقول تسدل الجزء الأخير منه أي الطبقة الخفيفة على النقاب. أفيدوها وجهوها، هل عملها جائز؟ ماذا تفعل الآن؟ بارك الله فيكم. أولا جزاك الله خيرا على السؤال، وخاصة على أيضا انشغال يعني خاطرك وانشغال نفسك يعني في هذا الموضوع، وإن كان الموضوع يعني أمرين، أو إذا كنت جاهلة فلا حرج على كل حال، بمعنى أنك لم تعلمي أن النقابة يعني ممنوعة منه المحرمة إلا فيما بعد، فلا حرج لك أبدا البتة، لأن مثل هذا الحمد لله يعفى عنه في الجهل والنسيان مع ضرورات الإحرام، مع الجهل والنسيان فإنها يعفى عنها والله الحمد. وإلا لا شك أن كما تفضلت النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة في الحج في الإحرام أن تنتقب أو أن تلبس القفازين، فقال لا تنتقب المرأة المحرمة. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياك الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعين، وبارك الله بالجميع ووفق إن شاء الله وسدد. أحسن الله إليكم. نبدأ مع أسئلة الإخوة المستمعين، الأسئلة التي وردت للبرنامج. هذا أحد الإخوة يسأل يقول في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، هل هذا الخطاب في حق الذكر والأنثى أم في حق الذكر فقط؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال حول في قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، هل هو للذكر في حق الذكر والأنثى أو فقط الذكر؟ أولا أحب أن أبين أن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ليس معناه أن الأب يتملك كل مال ابنه، بل قال أهل العلم إن اللام هنا لأبيك هي للإباحة، قالت إنها يعني بر أم إلى آخره. يعني ينبغي أن نعلم أن هناك أعمالا معلنة طبيعتها في ديننا معلنة، فلا بد أن تكون صلاة الجماعة في المسجد، بل أمرنا ديننا أن نتسابق وأن نسابق إلى الصف الأول وأن نسابق إلى القرب من الإمام. فهل الإنسان يمتنع من المسابقة لأنه يخشى الرياء؟ لا. فما يا أختي، ما دام أن العمل بطبيعته معلن في شرعا، طواف، حج، صلاة جماعة، إمام يقرأ قرآن ويحسن صوته، بل مطلوب منه أن يحسن صوته في في في في الصلاة، في الصلاة الجهرية، فلا يقال إنه إنه إنه ما حسن صوته إلا لأنه يرأي، أو حتى نفس الإمام الفاضل هذا الذي أعطاه الله صلاة حسنا مطلوب منه أن يتغنى ومطلوب أن يحسن صوته، فلا يقول أنا لا أحسن صوتي أخشى الرياء. لا، أنت مطلوب منك أن تحسن صوتك، ولا سيما ما دام أن الله قد أعطاك صوتا حسنا. فمقصودي يا أختي أنه ما دام أن طبيعة العمل مشروع معلن في الدين، فهذا لا لا لا لا حرج أبدا أن تؤديه على وجهي وأن تجتهدي، سواء في خاصة بأمك مثلا من حيث تقبيلها، من حيث الرأفة بها، حتى أمام الناس، من حيث أيضا مثلا المسارعة إلى تلمس رضاها أمام الناس، فهذا ليس رياء، لأن هذا يرجع إلى قلبك أنت ويرجع إلى قصدك، لأن طبيعة العمل معلن. ولهذا قلت أنا في المقدمة أن الأخت الفاضلة يعني إن شاء الله أنها فعلا تتحرر الإخلاص، ولهذا ما دام العبد يراقب يعني ربه ويستعين به سبحانه وتعالى، فإنه لا حرج عليه إن شاء الله أبدا، إلا الأعمال التي تخفى. فلا شك الإنسان ينبغي أن يخفي العبادات التي هي محل إخفاء، مثلا له يكون له من الليل، له أذكار، له يعني صدقات أيضا يخفيها ما شك حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالأشياء التي محل الإخفاء يخفيها، والأشياء التي محل الإظهار هذه لا, لا, لا, لا يدخل فيها الرياء إلا بقدر ما بين العبد وبين ربه. ولهذا كما قلت قبل قليل، لا تتهموا أحدا بالرياء مهما بالغ في أعماله، لأن الرياء بينه وبين ربه، لأن الرياء هو علاقة بين العبد وبين ربه، نحن لسنا مسؤولين عن نواياهم ولا عن مقاصدهم ولا عن نياتهم. فلهذا يعني إن شاء الله أرجو أنه لا حرج عليك، وجدي إن شاء الله في الأعمال الظاهرة، وأديها إن شاء الله على جهة كمالها وتمامها وإحسانها، وأحسني في بر أمك، وأحسني في كل الأعمال الظاهرة وحتى الصدقات. بل الصدقات عز وجل أذن لنا حتى أن نعلنها، لأنها أحيانا قد نحتاج. إن تبدو الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أعانكم الله وسددكم، والله أعلم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه المبارك منكم معالي الشيخ. من الأسئلة التي وردت أيضا لبريد البرنامج، المستمع الذي لقب نفسه بالرشيد يقول في سؤاله: من هم أولو العزم من الرسل؟ هذا السؤال لطيف، وإن كان يعني على كل حال أنصح السائل بأن يعني يهتم بأمور قد تكون خاصة في مثل هذا البرنامج الذي يعني لا شك أنه يستهدف فيه إجابة السائل ويستهدف فيه أيضا عموم المستمعين، وإن كان سؤال لطيف. والعلماء تعرضوا له وتكلموا في البحث من هم أولو العزم، فقيل إنهم جميع الأنبياء، وقيل إنهم 18 المذكورون في سورة الأنعام في قوله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، إلى آخر 18 نبيا. قيل إن هؤلاء هم أولو العزم، وقيل إنهم الخمسة المذكورون في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى في قوله عز وجل في الأحزاب في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهم خمسة: نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وفي سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقه ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وهذا هو الأظهر والأرجح. هذا السؤال الحقيقة يعني يقول صاحبه: هل من أحد غير الله يمكن له أن يتحكم بالأرواح والأنفس والأقران في الأجسام والأبدان؟